إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ومع كتاب مختصر منهاج القاصدين وربع العادات والكلام عن الكسب، والفصل السادس في ذلك فصل في درجات الحلال والحرام. يقول المصنف رحمه الله: اعلم أن الحلال كله طيب، ولكن بعضه أطيب من بعض، والحرام كله خبيث، ولكن بعضه أخبث من بعض. كما أن الطيب يحكم على كل حلو بالحرارة، ولكنه يقول كما أن الطبيب الطيب يحكم على كل حلو بالحرارة، ولكنه يقول هذا حار في الدرجة الأولى، وهذا في الدرجة الثانية، وهذا في الثالثة، وهذا في الرابعة. ومثال ذلك في الحرام: المأخوذ بعقد فاسد حرام، ولكنه ليس في درجة المغصوب على سبيل القهر، بل المغصوب أغلظ، إذ فيه إيذاء الغير وترك طريق الشرع في الاكتساب. وليس في العقود الفاسدة إلا ترك طريق التعبد فقط. وكذلك المأخوذ ظلما من فقير أو صالح أو يتيم أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي أو غني أو فاسق. فصل ده بقى من أهم الفصول، ولازم ننتبه كده، وممكن نطول النفس فيه شوي. فصل في درجات الحلال والحرام. هو بعد ما قال لك إن لابد إنك تخرج للكسب، وبعد ما قال لك أشفق على دينك ولا تجعل ثمن الكسب وثمن العمل والمهنة اللي بتمتهنها هو دينك، وبعد ما قال لك إن ليس فقط الوقوف على حد ترك المعاملات المحرمة، إنما لابد من الإحسان في المعاملة، عايز يوضح لك بقى درجات الحلال والحرام، وسيتبعه بفصل تاني اللي هو فصل في درجات الورع. فإحنا محتاجين نقف الأول مع إيه هو الحلال، إيه هو الحلال، هو فصل الحلال والحرام. إيه هو الحلال؟ الحلال هو المباح الذي انحلت عنه عقدة الحظر وأذن الشارع في فعله. إيه هو الفعل الحلال؟ الحلال هو الذي انحلت عنه عقدة الحظر، ما هوش محظور فعله. مين اللي حل عنه عقدة الحظر؟ الشارع، اللي هو الرب جل وعلا في القرآن، أو بما أوحاه للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة، أو بما أجمعت عليه الأمة، وإجماع الأمة لا يكون إلا عن دليل، حتى ولو لم يصلنا هذا الدليل. يقول: الحلال هو المباح الذي انحلت عنه عقدة الحظر وأذن الشارع في فعله. طيب، حكم معرفة الحلال والحرام. أي واحد هينزل يتعامل ويشتغل، وأي واحد هينزل للكسب وممارسة المهنة أيا كانت هذه المهنة، ما هو حكم معرفة الحلال والحرام في حقه؟ يعني أنت الآن تعلم الحلال والحرام والحلال في المكسب اللي أنت توجهت إليه واشتغلت فيه، حكمه إيه في حقك؟ معرفة الحلال من الحرام فرض عين على كل مسلم مكلف، ليكون على بصيرة من دينه، حتى لا يقع في المحظور ويخالف أحكام الإسلام. فإن من اعتقد الحلال حراما أو بالعكس فإنه يكفر إذا كان مما اتفق عليه. لو واحد اعتقد إن أكل اللحم حرام، اللحم الطيب يعني، أو واحد اعتقد إن شرب الخمر حلال، فده بيكون إيه؟ مكذب لأمر من معلوم من الدين بالضرورة. وبالتالي فمعرفة الحلال من الحرام واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت واجب عليك إنك تأكل طيب، فلا يمكنك أن تأكل طيبا وأن تكسب طيبا إلا إذا كنت تعرف ما الفرق بين الحلال والحرام. الشرع سواء في الآيات أو في الأحاديث أمرنا بتحري الحلال، قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن المؤمنين شأنهم أنهم لا يحكمون أهواءهم، إنما ينقادون ويسلمون ويتبعون الشرع. يقال لهم هذا قول الله، ودي الآية بتقولها، أو ده الحديث ونص الحديث أهو، ده إجماع العلماء، فيقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وكذلك قال الله عز وجل: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يبدأ أمر بأكل الحلال ويتضمن النهي عن ضده وهو أكل الحرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وترك أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. يجب تحري الحلال في طلب الرزق. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كلوا مما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يبقى الشيطان ما بيودكش للحرام مرة واحدة، الشيطان ما بيفاجئكش بالحرام، الشيطان بياخدك للحرام خطوة خطوة درجة درجة. فربنا بيحذرك اهو وبيقولك ازاي تفقه في التعامل مع الشيطان. شوف كده اي واحد متدين مستمسك بدينه ثم صار في وقت من الأوقات مرتكبا لحرام واضح بين، حرام بالقول أو بالفعل، حرام في المعاملة المالية، حرام في المعاملة مع النساء، حرام في الظلم والبغي، أي حرام واضح يعني. وسأل نفسك الشخص المتدين ده وصل للحرام إمتى؟ وصل للحرام إزاي؟ لا، وصل للحرام بخطوات. الانحراف لو بدأ الانحراف بين الخطين المتوازيين 2-3 ملي، لو مدينا الخط على استقامته هيحصل ايه؟ اي بقى مهندس او دارس رياضة هيعمل ايه؟ بقى كده الانفراج هيتسع جدا، لان بعين الانحراف ايه؟ 2 ملي في الاول. هو ده اللي بيحصل بالظبط. انت بيحصل عندك انحراف واتباع هوا بميل بسيط جدا، وتفضل مكمل وتدي لضميرك اجازة وترفض ان انت تقف مع نفسك واقفة، ولما نفسك تلومك تخدرها او تتجاهل كلامها ولومها وتكمل، والانحراف يستمر يستمر. وكان في زمان كلمة جميلة قالها بعض الفضلاء، كان يقول كده: ما حدش بيدخل النار بوشه. يعني ايه؟ قال ما حدش بيدخل النار بوشه، ما حدش بيبقى شايف ان دي النار ويقع فيها، مش حد عاقل هيعمل كده. امال ازاي؟ قال لك اللي بيدخل النار بيدخل النار وهو مش واخد باله ان دي النار. نضرب مثال، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لو واحد واقف على سطح عمارة عالية جدا، برج كبير وفي سطح، والسطح ده ملوش سور، في واحد عاقل هيجي واقف ماشي كده كده لحد يجي واقع؟ لا. طب ما الناس اللي بتقع من الارتفاعات العالية دي بتقع ازاي؟ ايوه، هو ممكن يفضل ماشي وهو باصص لفوق وبعدين يقع، او يرجع بظهره هو مش واخد باله ان في حتة هيقع فيه يقوم يقع. الخلاصة محدش بيدخل النار بوشه، لازم يحصل قدر من الغفلة، قدر من التساهل، قدر من التدرج. والشيطان فقيه في الشر، الشيطان فقيه في الشر، دي شغلته، ده النذر اللي نذر على نفسه. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. والعصمة إلا عبادك منهم المخلصين، إنك تحقق العبودية وتحقق الإخلاص وتفوز وتوفق لأن يخلصك الله عز وجل له. يبقى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وخدوا بالكوا الشيطان مش هيسيبكوا تاكلوا الحلال الطيب ده، هيخليك تنحرف وهياخدك خطوة خطوة. شكرا. ربنا قالك: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا يغرنك تزيينه، لا يغرنك زخرفه في القول، إنما هو عدو. وإذا كان عدوا لك فخذ حذرك منه. وقال تعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، وقال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، الآية الأولى في المائدة، الآية الثانية في النحل. وفي حديث إسناده ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله عنه، إسناده ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وإن كان معناه جيد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلب الحلال واجب على كل مسلم، طلب الحلال واجب على كل مسلم. يبقى إيه هو الحلال؟ قلنا ما أذن الشارع في فعله وانحلت عنه عقدة الحظر، وقلنا حكم معرفة الحلال من الحرام الوجوب العيني، يلزمك قبل ما تقدم على شيء تبقى عارف إيه الحلال من الحرام. ثالثا الشريعة أوجبت تحري الحلال في طلب الرزق. طيب إيه هو الحرام؟ إيه هو الحرام؟ الحرام هو الممنوع من فعله المقيد بالحظر، وقيل هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام، وده من أجمع التعريفات وأكثرها اختصارا، ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام بحيث يعاقب فاعله ويأثم، وبعضهم بيقول بحيث يستحق فاعله العقوبة ويأثم ويمدح تاركه ويثاب. يبقى إيه الحرام؟ كل ما طلب الله عز وجل منك تركه حتما وإلزاما وأوعدك إن فعلته أنك ستعاقب. طيب الشريعة لما تكلمت عن الأكل الحرام وحرمت المكاسب ديت تنوع في القرآن ذكر المحرمات المختلفة في الأكل والشرب وفي اللبس وفي البغي في كل حاجة. ناخد بعض الأمثلة كده، قال تعالى في تحريم بعض المطعمات قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمترضية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب. وقال في سبحانه وتعالى في تحريم أكل أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى في تحريم الربا قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال عز وجل اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وفي تحريم سائر أنواع الكسب الغير مشروع كالغصب والسرقة والنهب والسلب والقمار والزور والرشوة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، آية دي الجامعة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. اوعى تدخل في معاملة محرمة تأكل فيها مال بغير حق، سواء بقى قلنا كان قمار كان نهب كان سرقة كان زور كان رشوة كان أي شيء. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني لكن أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب في هنا وقفة مهمة جدا، إن الضرورة تبيح المحظورة. قال الله عز وجل بعدما ذكر صنوف المحرمات فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، وقال عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقال عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا يشمل كل أنواع المحظورات. طب الضرورة ديت مين يحكم عليها؟ مفيش حكم للضرورة عام، الضرورة ديت هتبقى فتوى بعينها لفلان، أنا حالي ده حال اضطرار ولا لا عشان يستباح به المحظور. كذلك الشريعة رهبت جدا من أكل الحرام، رهبت جدا من أكل الحرام. قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وأخرج البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من حلال أم من حرام. زاد رزين: فإذ ذاك لا تستجاب لهم دعوة. وأخرج البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون يعني يتملكون المال ويعيسون فيه يمينا وشمالا بغير حق فلهم النار. وفي رواية الترمذي: إن هذا المال خضر حلو، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. عشان كده العلماء بيقولوا إن أكل الأموال العامة، نهب أموال الدولة والسرقات العامة، إثمها ووزرها أعظم بكثير جدا من أكل أموال أحد الناس. تعرف أنت لما تسرق من مال الدولة، على عكس المتداول بين الناس، كتير من الناس بتعامل مع أموال الدولة ديت إن هي كلأ مباح كده، ينهب منها وياخد بدون وجه حق، ولك حق لا مش حقك، ده أنت المال اللي خدته محرم ده يختصم معك فيه كل اللي ليهم حق فيه. شو بقى أنت الدولة اللي انت فيها كام بليون واحد؟ ودي مسؤولية كبيرة جدا ينبغي من المرء أن يتحرز منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب، يعني يقطع حطبا، ثم يأتي به فيحمله على ظهره فيبيعه فيأكل، خير له من أن يسأل الناس. يبقى الإنسان يذهب فيحتطب ويبيع حتى لو دخل قليل جدا، أحسن له ما يسأل الناس، أحسن ما يكون متسول ويسأل الناس، يمد يده للناس. تكملت الحديث بقى: ولأن يأخذ ترابا فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه، يعني في فمه، ما حرم الله عليه. حديث ده حديث رائع. وأن يأخذ ترابا فيجعله في فيه خير من له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه. حديث قال عنه الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير محمد ابن إسحاق وقد وثق. حديث ممتاز في معنى جميل جدا. إيه هو؟ إن أنت لما توصل لمرحلة من الفقر المدقع وإنك لا تجد إلا التراب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: التراب خير لك من أن تأكل مالا لا يحل لك. ولأن يأخذ ترابا فيجعله فيه، ده كله بيحضك ويحفزك على التعفف وعدم الانسياق وراء الطغيان المادي المعاصر اللي أغرق ناس كتير جدا في معاملات محرمة وفي معاملات منهي عنها شرعا. فالترهيب في الحديث بتمثيل جعل التراب في الفم خيرا من أكل الحرام، والبعد عنه من أسباب دخول الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغبطن جامع المال من غير حله، أو قال من غير حقه، فإنه إن تصدق به لم يقبل منه، وما بقي كان زاده إلى النار. حديث إسناده في مقال وإن كان معناه حسن. وكما قال شعيب رحمه صلى الله عليه وسلم لقومه وهو يعظهم، قال: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. يعني ما يبقيه الله لكم من الحلال خير لكم، ما يبقيه الله عز وجل لكم من الحلال ويبارك لكم فيه خير من الحرام وإن كثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، في قدم ابن آدم يوم القيامة، من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، وماذا عمل فيما علم. ويروى عن سهل بن سعد رضي الله عنه، الأثر ده موقوف على سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: من أكل الحرام عصته جوارحه شاء أم أبى، علم أم لم يعلم، ومن كانت طعمته حلالا أطاعته جوارحه ووفق للخيرات. وذكر ابن حجر الهيثمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر حديثا أثر يعني قال أنه يؤتى يوم القيامة بأناس معهم من الحسنات كأمثال جبال تهامة حتى إذا جيء بهم جعلها الله هباء منثورا ثم يقذف بهم في النار. قيل كيف ذلك؟ قال كانوا يصلون ويصومون ويزكون ويحجون غير أنهم إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه فأحبط أعمالهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وده دليل على أن الكسب المحرم ممكن يحبط ويضيع ثمرة العمل الصالح ولا حول ولا قوة إلا بالله. صور بقى الكسب المحرم في صور عامة زي اللي ورد ما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وما ورد من المحرمات في المطاعم مطاعم جمع مطعم الحاجات اللي يطعمها الإنسان فاللي هيتاجر في الميتة أو في لحم الخنزير أو فيما ذبح على غير اسم الله عز وجل أو ما نحوه من المطعومات المحرمة فهذا كسب حرام ومال حرام. وكذلك الشراب المحرم اللي هيتاجر في الخمر اللي هيتاجر في الحشيش والمسكرات اللي هيتاجر في الأدوية المخدرة ويصرفها لمن لا يستحقها ولمن يستعملها في الإدمان ده مكسب محرم وهو كده يأكل المال بالباطل. كذلك اللي بيع السجاير وقد صدرت فتاوى رسمية من دور الإفتاء ومجامع الفقه المعتبرة على مختلف بلدان العالم الإسلامي على تحريم التدخين وتحريم السجاير وكذلك يحرم بيعها يحرم بيعها. كذلك ما ورد في تحريم اللباس فيحرم بيع لباس الحرير للرجال وكذلك بيع الذهب للرجال ويحرم بيع آنية الذهب والفضة للرجال والنساء. وكذلك ما ورد من صور المحرمات في الاقتصاد من تحريم الربا وتحريم الغلول وتحريم السرقة وتحريم الغش والتطفيف في الكيل والميزان وتحريم الاحتكار والنهب. كذلك حرم الإسلام الغصب وأكل مال اليتيم ظلما وأكل المال بالباطل والرشوة ولعب الميسر والقمار والاختلاس. وكذلك من الأمور المحرمة بيع ما ليس عند الإنسان والبيوع التي ورد في السنة النهي عنها كبيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة وبيع النجش. وكذلك كسب المال من الطرق غير المشروعة ككسب الإماء والبغايا اللي بيشغل النساء في الدعارة ويكسب من وراهم أو المرأة التي تتاجر بعرضها. أسأل الله العظيم أن يعف نساء المسلمين. كذلك الذي يشيع الفاحشة ليعمل كليبات وفيديوهات وأفلام ومسلسلات يدمر بها المجتمع ويكسب من وراه. أكتر تجارة رابحة دلوقتي بكل أسف تجارة الأغاني وتجارة المسلسلات والأفلام. انت بتشوف انت أجور الممثلين والفنانين ملايين مملينة عشان بيعملوا ايه؟ عشان بيبيعوا للناس الفواحش، عشان بيبيعوا للناس العهر والفجر، عشان بيبيعوا للناس الدنس وذهاب القيم. احنا في اخر بس شهر ده في كام قضية القاء القبض على مطربين او اصحاب كليبات بزعم ان هي تخدش الحياء العام وفيها الفاظ قبيحة وفيها ايحاءات قذرة. كم قضية بقى؟ 3-4 قضايا شهر واحد. ايه ده؟ احنا وصلنا ايه لانهي مرحلة؟ الله المستعان. وكذلك من صور الكسب المحرم الزراعة المحرمة زي اللي بيزرع نباتات الحشيش والافيون والبنج وغيرها. وكذلك اللي بيزرع نباتات التبغ والقات كل ما يعني يستعمل في الصناعات المحرمة. كذلك من الصناعات المحرمة ومن وجوه المكاسب المحرمة التماثيل والصور. وحرم الإسلام الكسب عن طريق صناعة التماثيل وعن طريق صناعة الصلبان. أنت تتفاجأ مثلا أن في واحد جواهرجي مسلم عامل في العرض بتاعه صلبان ذهب ويبيعها، لا يصح شرعا. ده بيع فاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى, حديث البخاري, لا يرى شيئا فيه تصليب إلا قضبه أو نقضه, يعني يكسره من بعض, صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس, عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير, أنا شغلتي إن أنا صانع أصنع تماثيل. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم, سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا, يفضل يتعذب لحد ما يقول له انفخ فيها الروح. طب هو في عبد يملك أن ينفخ الروح في الصورة في التمثال؟ لا. طب يبقى إيه؟ يبقى يفضل يتعذب, لا وعيد شديد جدا. فربى الرجل ربوة شديدة كده زفر ويعني على صدره تعب واصفر وجهه وقال ويحك. قال ابن عباس ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك هذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. لو أنت مصمم تشتغل في التماثيل اعمل تماثيل ما فيهاش روح, اعمل تماثيل ما فيهاش روح. يبقى دي كانت صور من الأمور المحرمة. طيب ورد عندنا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات, فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يا ترى إيه الشبهات اللي إحنا مطلوب إن إحنا ننتهي عنها؟ إيه الشبهات؟ ما إحنا كده مطلوب منك شرع إنك تتقي الشبهات, فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. معروف الحلال البين خلاص, والحرام البين اللي هو الواضح. في حاجات بقى شبهات, ايه هي الشبهات دي اللي انت مطلوب منك شرعا ولا انا مطلوب مني شرعا ان احنا ننتهي عنها عشان نحفظ ديننا ونحفظ ديننا من الوقوع في الحرام؟ يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري فسر العلماء الشبهة بأربعة تفسيرات. حاصل كلام العلماء, انا ملخص بقى الكلام, يعني حاصل كلام العلماء في تفسير الشبهة اللي وردت في الحديث اربع اقوال هيقولوا في النهاية القولين. يعني القول الأول ما تعارضت فيه الأدلة, إن الأمر اللي فيه شبهة ده الأمر اللي فيه أدلة متعارضة, حديث بيحرم بالعموم وحديث بيبيح بالخصوص, يبقى ده أمر فيه حديث متعارضة وحديث بيبيح بس ده في حاجة خاصة بعينها, وحديث تاني بيحرم حاجات عامة تتناول الشيء ده وغيره, يبقى ده أمر مشتبه. طبعا المشتبه ده نسبي مش على كل الناس, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس, بينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس, بس في ناس تعرفها, في ناس تعرف العلماء. عشان كده بنقول إن المشتبه ده نسبي, وإلا فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. في الحديث الآخر صح إسناد الشيخ الألباني لا تجتمع أمتي على ضلال. فمستحيل الحق يغيب من الأمة, مستحيل الحق يغيب من الأمة, فما ينفعش نقول إن في حاجة كل المسلمين مش عارفين حكمها, ما ينفعش. لكن نقول في حاجة ما يعرفهاش كتير من الناس لأن فيها اشتباه بين الأدلة, لكن يعرفها العلماء الراسخون المحققون. المعنى الثاني أو التفسير الثاني لمعنى الشبهة وبينهم أمور مشتبهات, قال ابن حجر ما اختلف فيه العلماء وهو متفرع من الأول. الحقيقة إن ده نتيجة للأولاني, لأن نتيجة اختلاف الأدلة وتعارضها يختلف الإيه؟ العلماء لاختلافهم, يبقى ده الشبهات. العلماء مختلفين, الشافعية بيبيحوا والحنابلة بيحرموا والعكس, الحنابلة بيبيحوا والحنفية بيحرموا, نعمل إيه؟ ده تعارضه, يبقى دي أمر ما إيه؟ مشتبه. الأمر التفسير الثالث للشبهة المكروه, المكروه اللي طلب الشرع تركه ليس على وجه الحتم والإلزام. الآية والحديث نبهوك إنك تترك الفعل ده, بس برضو الآية والحديث نبهونا إن اللي بيعمله مش هياخد ذنب. طب ما ليه تتركه؟ لأن تركه أولى من فعله, فبالتالي تؤجر على الترك, تؤجر على الترك. الرابع المباح الذي تركه أولى من فعله باعتبار أمر خارج عن ذاته, مباح لو استوى طرفه لكن هناك أمر خارج عنه ممكن يرجح الأمر ده. طيب حكم بقى الشبهات دي ايه؟ فبنتقى الشبهات. انا كراجل عمي غير متخصص, الشبهة بالمعنى الاولاني يلزمني فيها ايه؟ العلماء اختلفوا في شيء او الادلة وردت متعارضة في شيء معين, انا يلزم نعمل ايه حسب منزلتك؟ العالم المجتهد هيجتهد في المسألة ويصل لحكم الله عز وجل فيها. طالب العلم المميز هيجتهد في أقوال العلماء ويرجح ما يراه أقرب للصواب بالدليل. طب العام المقلد يعمل إيه؟ العام المقلد يلزمه أن يسأل أحد أهل الذكر, واحد يتصف بصفتين, صفة العلم وصفة التقوى, دايبة من أهل الذكر, تبرأ ذمتك حين تسأله. يبقى اللي أنت منهي عنه شرعا إيه بقى؟ أن أنت يبقى عندك شيء معين وقعت فيه شبهة اختلف فيه العلماء أو اختلف فيه الأدلة, تقوم أنت تقتحمه وتفعله بدون ما ترجع إلى الشريعة. ده أمر في غاية الخطورة, انتبه ليه. العام المقلد يلزمه أن هو يسأل العالم الذي إيه؟ تبرأ الذمة بفتوى. العالم الذي تبرأ الذمة بفتوى, إذا أفتاك برأت ذمتك. طب إذا اختلف عليك المفتون, اختلف عليك العلماء, تعمل إيه؟ بالضبط زي ما يختلف عليك الأطباء. واحد معاه ابنه ومريض وراح لدكتور قال له لازم نعمله عملية جراحية دلوقتي, وراح لدكتور تاني قال له لا هنعالجه بالدواء, كده اختلف الأطباء ولا اختلفوش؟ اختلفوا. يعمل إيه؟ في حد بيجامل على حساب ابنه؟ لا. أمال هيعمل إيه؟ هيجتهد إنه يختار الأوثق عنده في الطب, الأقرب في وجهة نظره إنه إيه؟ إنه دكتور متمرس وماهر في علاج الحالة بتاعت ابنه دي, ومش هيجامل حد, هتبقى دي فعلا الإيه؟ القناعة اللي جواه. هي دي بالضبط. إذا اختلف عليك أهل الإفتاء وأهل العلم, تقلد الأوثق في نفسك, تقلد الأوثق في نفسك, أوثقهم عندك تقلده. طيب الشبهة بالتعريف الثالث والرابع اللي هو المكروه والمباح اللي يترجح جانب الترك فيه, ايه اللي يلزم فيها؟ اللي يستحب ليك تركها, طبعا يستحب ليك تركها, لان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا قال كراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه, الا وان لكل ملك حمى, الا وان حمى الله محارمه. وينبغي ان ننبه في هذا المقام الى ان الدين قد كمل, قال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا, فالدين كمل. وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أبو ذر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما, إلا وقد ذكر لنا منه علما. يبقى كده إن اتكلمنا في إيه دلوقتي؟ الحلال ومعناه, ووجوب معرفة الحلال من الحرام, ووجوب تحري الحلال في الايه؟ في وجوه الكسب. تكلمنا عن الحرام, عن معناه, عن صور من الأشياء المحرمة, عن أن الضرورة تبيح المحظورة, عن الترهيب من أكل الحرام. تكلمنا عن المشتبهات, وهي كما قلنا أمور قد يغفل عنها كثير من الناس كما ورد في الحديث, بينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس, بس في بعض الناس تعرفها. الواجب فيها التحري وسؤال أهل العلم إذا كان أمر المشتبه ده مما تعرضت فيه الأدلة, والمندوب في حق الإنسان أن يترك المكروه والمباح الذي ترجح طرف الترك فيه, يتركه صيانة لدينه وحفظا لدينه ووضعا لمسافة بينه وبين الحرام. يبقى لنا أمر مهم, وهو من الذي له حق الحكم بالتحليل والتحريم؟ من الذي يحكم على الأفعال بالحرمة والحل؟ مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ليست هذه المنزلة لأحد من البشر, بل هي من أخص صفات الربوبية, من أخص صفات الربوبية, ومنازعة الله عز وجل فيها شرك. قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله, لهم شركاء بيشرعوا لهم أحكام لم يأذن بها الله عز وجل. وقال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وجعل الله سبحانه وتعالى طاعة العلماء في تحليل ما حرم الله يعني أو تحريم ما أحل الله جعلها عبادة لهم. يعني إيه الصورة؟ أوضح صورة لها اللي بيعملوه النصارى رهبان النصارى. الخنزير حرام, يقول لك احنا نتجمع القساوسة ويعقدوا جلسة ويقولوا خلاص احنا نبيح الخنزير ليهم. فانت كنت كواحد بيدين بالنصرانية, واحد بيدين بالنصرانية يبقى معتقد في الاول ان الخنزير حرام, وبعد كده هو اقتنع واعتقد ان من حق ومن سلطة هؤلاء الرهبان ان هم ايه او علمائهم ان هم يحكموا على الشيء بالايه بالحل مرة تانية. يبقى هو ما كانش متناقض, يقولك في وقت كان حلال وبعد كده هم حرموه علينا او العكس, بالضبط زي تحريم الخنزير على النصارى, زي إباحة الخنزير للنصارى وزي تحريم الختان. النصارى محرمين الختان بينهوا عنه نهيا للرجال والنساء عكس اليهود على فكرة, وفي الخنزير برضه عكس اليهود في أكل الخنزير. طب هم عملوا كده ليه؟ دي سلطة عندهم. ربنا بقى بيقول لنا إيه في سورة براءة؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم كبار علمائهم وعبادهم اتخذوهم أربابا من دون الله. إزاي؟ عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه كان نصرانيا قبل أن يسلم, فقال للنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع يقرأ هذه الآية, يا رسول الله لم يكونوا يعبدونهم, كناش بنعبد الأحبار والرهبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم. حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم. وقال الله عز وجل والله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال فأولئك هم الظالمون. وقال فأولئك هم الفاسقون. فقضية التحليل والتحريم, وصف الأشياء بالحل والحرمة, وصف الأفعال بالحل والحرمة, هي صفة من أخص صفات الربوبية, ومنازعة الرب جل وعلا فيها من أقبح أنواع الشرك الذي نص القرآن عليه نصا. عشان كده من الكبائر العظيمة جدا القول على الله بغير علم, وبكل أسف هذه الكبيرة يقع فيها كثير ممن ينتسبون للتدين. تلاقي الواحد أول ما يسلك طريق التدين يبتدي يتسنن بالهدي الظاهر ويبتدي يعفي لحيته, المجتمع كله يقول له إيه يا شيخ, وعلى حسب بقى فضل يا شيخ ده لو مبسوط منه, يا شيخ لو هو زهقان منه كده, يعني إيه بحسب نبرات الصوت بقى. فعادي جدا تبقى أنت قاعد في سيارة وتلاقي أي مشكلة طرأت أو أي حب فتوى في أي حاجة, وعلى شرط بقى ممكن فتوى كان يجمع لها عمر أهل بدر ومولانا الشيخ حديث العهد بالتدين, أهله هو ده شيخ العربية كلها بتقوله شيخ, يسكت ياخد نفس عميق كده ويتعدل ويبتدي بقى إيه يبتدي يهري أي كلام. بقول لك يا عم الشيخ ده حرام, بقول لك ده من الكبائر. على فكرة كتير من الإخوة بيتكلم كلمة غلط ما هوش واخد باله معناها, يقول لك إيه العوام. طب انت ايه احنا من الخواص, ايه الفرق بين العوام والخواص؟ اللحية ده كلام ما حدش قال بيه من اهل العلم ولا حد قال بيه من اهل العقل. الفرق بين العوام وطلبة العلم العلم الشرعي, يعني عادي جدا انا ابقى ملتحي ومتسنن ولحيتي لحد كده واكون من عوام المسلمين, ويكون واحد تاني متخصص في الفقه واصول الفقه في الجامعة او دكتور في الفقه المقارن وهو يكون طالب علم مميز وهو اللي تدور عليه الفتوى, وانا ما هو يجب عليه يفتي وانا حرم عليه يفتي, ايه رايك بقى؟ فهمنا المعنى ده؟ عشان بس ايه الاختراعات اللي بتحصل ودي آفة. المجتمع بيساعد عليه, المجتمع بيساعد عليه, بس انت راجل اللي حملك من الاول انك تخطو خطوة في التدين, واللي حملك على انك تتسنن بالهدي الظاهر وتعفي اللحية وتقصر الثياب وغيره, انك عايز ربنا, عايز الجنة, عايز تستقيم. فاوعى يكون ده طريق لانك تكتسب آثام وتجترح كبائر, خاف على نفسك. النقطة التانية, ان هذه القاعدة المهمة في ان التحليل والتحريم من حق الله عز وجل وصفة الربوبية وصفة من اخص صفات الربوبية يوضح لك انه مهما اجتمعت البرلمانات ومهما صدر من قوانين او اجتمع النخبة سواء بقى النخبة المثقفة او الاعلاميين او الكتاب او غيرهم على جعل شيء محرم حلال او العكس فان كلامهم لا قيمة له. حتى لو رئيس جمهورية زي بتاع تونس اللي بيقول لا المرأة المسلمة تتزوج بيحل لها انها تتزوج بكافر او اللي بيقول تساوى بين الرجل يساوى بين الرجل والمرأة في الميراث في كافة الاحوال بنقول له ولا يلزمنا هذا الكلام والكلام ده ولا لا قيمة له ولا يغير من حكم الله شيء. لو اجتمع الأرض كلها على أنهم يقولوا في حكم من أحكام الله عز وجل بالتبديل فلا يصح بل يبوء بالإثم ونبقى نقول بقى اللي عمل الفعل المنكر ديت فعل فعلا شركيا يحكم عليه بما هو أهله بعد دراسة حالته ومعرفة استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يبقى كده اتكلمنا احنا في الفصل ده عن الحلال والحرام. هو بقى بيقول لنا الحلال ده درجات في بعضه اطيب من بعض والحرام درجات في بعضه اسوأ من بعض. فهيبتدي يتكلم عن مثال الحرام اللي هو فاسد وبعضه اسوأ من بعض. بيقول مثلا الحرام المأخوذ بعقد فاسد حرام. واحد عمل عقد وحط فيه شرط فاسد فالعقد ده فاسد ولا يترتب عليه اثاره فالمال المقبوض ده لا يصح. طيب ده حرام. أيوه حرام ولكن ده لا يساوي أبدا الحرام اللي مأخوذ غصبا على سبيل القهر. إن واحد وقف واحد وقهره وخد منه المال غصبا عنه ده حرام أسوأ من الحرام الإيه الأولان. ده المغصوب نفسه ده اللي بيتاخد الناس غصبا عنهم ده درجات. فالمغصوب اللي هيبقى فيه إزاء الغير وترك طريق الشرع في الاكتساب هيبقى آسف المغصوب اللي هيكون في ظلم للفقير أو ليتيم أو لأحد الصالحين أسوأ وأشد من الغصب اللي هيكون وقع فيه الظلم على رجل قوي أو غني أو فاسق. وفي النهاية يبقى كله حرام بس درجات مختلفة. أنا آمل أن احنا بعد دراسة هذا الفصل كل منا يقف مع نفسه وقفة ويتدبر في حاله ولينظر أين أنا من هذا الكلام. ثلاث أسئلة تجاوب عليهم: أين أنت من الحلال؟ أين أنت من الحرام؟ أين أنت من الشبهات؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.